إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. أستاذ دكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض ونائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، أهلا بك ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا بسيادتك، أهلا أستاذ أحمد، أهلا بك، تشرفت. وهشدة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سفر على مكاتبها لما تعامل. دكتور هشام، هو البرنامج بتاعي حدوتة مصرية هو بيركز أو بيسلط الضوء على العلماء وكل من يقدم خدمات جليلة للوطن في كل المجالات، علماء، عمال، فلاحين، زراع، صناع، كل من يقدم خدمات جليلة للوطن. أنا عايز في البداية أقول للمستمع من هو هشام العسكري. طبعا سعيد بتواجدي مع حضرتك وشكرا للاستضافة وتحياتي لجمهورك الكريم. أنا الدكتور هشام العسكري، زي ما حضرتك تفضلت، أنا خريج علوم اسكندرية 97 قسم جيوفيزياء، تدرجت حصلت على درجة الماجستير من مصر في علم الجيوفيزياء في سنة 99 وسافرت أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه. حصلت على درجتين ماجستير آخرين في نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد ودرجة أخرى في علوم الحوسبة والبيانات الضخمة، وحصلت على درجة الدكتوراه في الفيزياء البيئية من جامعة جورج ميسون يونيفرسيتي في ولاية فيرجينيا بالساحل الشرقي الأمريكي. بعد كده رجعت مصر في سنة 2004 كأستاذ أو كمدرس في كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وطبعا شرفت بذلك في قسم علوم البيئة. وبعد كده في سنة 2008 سافرت مرة أخرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية كأستاذ في جامعة شابمان في نظم علوم الأرض والاستشعار عن بعد. فالحياة العلمية كانت عبارة عن انتقالات من أماكن مختلفة، تدرج في مناصب علمية مختلفة، حتى شرفت بمنصب نائب الرئيس التنفيذي وكالة الفضاء المصرية في 2022. يعني سيادتك تعينت معيد في كلية العلوم. أنا تعينت معيد وأنا ما زلت على قوة كلية العلوم جامعة الإسكندرية حتى يومنا هذا. أنا تعينت معيد طبعا، كنت الأول الدفعة بتاعتي كان مجموع كان طيب جدا في وقتها، وبعد كده لما رجعت من الولايات المتحدة الأمريكية رجعت كمدرس، بعد كده حصلت على أستاذ مساعد في 4 سنين بالضبط، يعني في فترة وجيزة جدا، وبعد كده سافرت أمريكا. وأنا بشتغل في أمريكا كنت دايما على تواصل مع جامعة اسكندرية وعلى مع كلية العلوم، عملت تسجيل كتير جدا لدرجات ماجستير ودكتوراه لطلبة، اشتغلت في تدرست في مصر وبعد كده تدرجت في المنصب لغاية ما حصلت على درجة أستاذ برضو في كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وحاليا أنا أيضا أستاذ في جامعة شابمان كلية شميد للعلوم والتكنولوجيا في جامعة شابمان في كاليفورنيا. النشأة والجذور في الإسكندرية؟ النشأة في الإسكندرية، أنا لأسرة والدتي ربنا يديها الصحة هي وكيل أول وزارة في مصلحة الكيمياء، طبعا وزارة الصناعة. ست الحبايب يا حبيب يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة. والدي الله يرحمه كان أستاذ علم الجيولوجيا، كان أستاذ في قسم علوم الجيولوجيا في كلية العلوم جامعة الإسكندرية، وأختي دكتورة منار دكتورة رمض، فإحنا جذورنا في إسكندرية ونشأنا في إسكندرية وعشنا في إسكندرية طول العمر لغاية ما سافرت على أمريكا. والالتحاق بكلية العلوم كان عشان خاطر الوالد موجود في كلية العلوم ولا كانت رغبة بقى ولا المجموع؟ لا، هقول لحضرتك على حاجة. أنا لما كنت في المدرسة، أنا خريج مدرسة الإي بي إس اللي هي الإيجيبشن نصر بويز سكول أو مدرسة النصر للبنين في الإسكندرية، وكنت دايما لله الحمد كنت من متفوقين دائما وبالذات في علم الفيزياء، وكان دايما لي الشغف والهوى بعلم الفيزياء، يعني كان حاجة بتشغل حيز تفكيري كبير جدا. وطبعا الوالد طبعا والوالدة، والدة خريجة علوم قسم كيمياء، ووالدي خريج طبعا جيولوجيا، ووالدتي كانت دفعة الدكتور أحمد زويل، وكان في صداقة مستمرة كبيرة جدا، ووالدي كان معيد على الدكتور أحمد زويل، ويمكن الدكتور أحمد زويل حضر فرح والدي والدتي، وكان صديق للأسرة، وأنا طبعا كان علاقتي بيه طيبة جدا، وهو لما كنا عايشين في كاليفورنيا مع بعض. فكان المجال الأسري هو مجال علمي بحت، احنا عندنا غالبية عظمى في البيت علوم، احنا كلنا علوم، أختي بس هي اللي يعني تطرقت أو نقول إن هي خانها الحظ وبقت طب، لكن احنا الاثنين احنا الثلاثة كنا علميين، فهي الصراحة هي نشأة يعني، فهي كان حب في العلوم وحب في الفيزياء بالذات، فده اللي خلاني أدخل كلية العلوم عن اقتناع. في ناس كتير جدا تلتحق بكلية العلوم لأن المجموعة، وكان نفسي يدخل كلية الطب فما جابش كلية الطب فبيلتحق بكلية العلوم، ولكن الوضع عندك مختلف. الوضع يعني مش مختلف بشكل كبير، بس أنا ما كانش عندي الهوى للطب، أنا كنت عاوز أدخل، أنا كنت ممكن أدخل كلية الهندسة، بس أنا كنت يعني حابب العلوم وحابب والقسم بقى نفسه. القسم أنا دخلت قسم، أنا كنت حابب جدا علم الفيزياء، وكنت حابب جدا علم الجيولوجي، فأنا دخلت في شعبة كانت شعبة في منتهى الصعوبة، إن ما حدش كان يعني كان متطلباتها إن حابب تدرس رياضة وبتدرس فيزياء وبتدرس جيولوجيا، فكان قسم الجيوفيزيكس أو علم الجيوفيزيكس ده كان قسم تقيل يعني، فأنا يعني إيه كنت حابه قوي، والحمد لله يعني أنا يعني دخلت كلية العلوم، يمكن في الأربع سنوات لم أحصل على مادة جيد جدا في الأربع سنوات، من أول سنة أولى سنة رابعة، وأنا جميع المواد بتاعتي كانت امتياز مع مرتبة الشرف، امتياز في جميع المواد منذ التحقق كلية العلوم حتى التخرج. بسم الله ما شاء الله. ففي الأربع سنوات في الثمان ترمات لكلية العلوم. بسم الله ما شاء الله. طب احنا كده اتكلمنا عن أسرتك الكبيرة، أسرتك الصغيرة بقى. أسرتي الصغيرة أنا طبعا كان لي النصيب والحظ إن أنا أتزوج من امرأة مصرية أصيلة فيها كل الصفات اللي يتمناها أي إنسان مصري، من ثقافة وتحضر وأمومة وكل شيء. أنا زوجتي أستاذ إسراء نوار، هي مدير مركز التطوير في مكتبات تشابمان يونيفرسيتي بكاليفورنيا، هي عايشة معي طبعا في أمريكا، وعندنا ثلاث أولاد، عندي محمد وسيف وهانيا، يعني أنا مش كبير قوي بس محمد عندي 20 سنة وسيف 18 سنة وهانيا 12 سنة. تتعرفت عليها بقى في أمريكا بقى؟ أنا تعرفت عليها كان سبحان الله كانت صدفة غريبة جدا، برضو صدفة بتجمع بين العلوم والإرادة الإلهية والطب. أنا زوجتي كانت في فترة من فترات زمان كانت بتلبس كونتاكت لينسز، عدسات لاصقة، وهي من أسرة كبيرة في اسكندرية، وليها جذور كبيرة جدا في دمنهور، ولكن ليها برضو الأسرة ليها فروع كثيرة في القاهرة، فكان في أحد اللقاءات مع الأسرة في القاهرة في مسرح، فكانوا قاعدين فحصل دخل تراب وراء العدسة أدى إلى احتقان شديد جدا في العين، فأختك رمض، فهي كانت في القاهرة بس العين حصل فيها مشكلة كبيرة جدا، فبعتوها على اسكندرية تتعالج في مستشفى الرمض، فينشاء السميع العليم إن هي في اللحظة اللي تدخل المستشفى مين المتواجد في الاستقبال؟ أختي فوجئت بالضخامة الأسرة، حوالي 80 فرد داخلين معها، وكانوا عايزين يسفروها برا عشان تتعالج، إلا إن ربنا أراد إن هي يكون العلاج يتم في مصر في اسكندرية، وتنشأ الصداقة بين أختي وبين زوجتي، وابتدت زوجتي مع الفترة ديت إنها أختي مع الفترة إنها تتعرف عليها قوي، فمن حبها فيها قالت لي أنا في يعني بنت أعرفها حاجة رشحتها لي، ابتدينا بقى نتكلم وأنا في أمريكا، أنا كنت كل ده كنت في أمريكا، فابتدينا إن إحنا حدث بينا وفاق وحدث بينا كلام لمدة حوالي 4 شهور على التليفون، كنت أنا مبعوث وقتها، كنت مكلف من الدولة المصرية، كان لي الشرف ان انا طالع بعثة على نفقة الدولة للحصول على درجة الدكتوراه من الولايات المتحدة الامريكية، فكان لي شهر واحد اجازة، المبعوثين بيبقى لهم شهر بعد سنتين، فكان لي شهر واحد، فانا في الشهر ده نزلت وقلت لها احنا كنا المفروض هنتعرف لاول مرة، ففي الشهر ده نزلنا اتعرفنا وكتبنا كتابنا واتجوزنا وطلعت باسبورها وسافرت معايا، فهي صدفة، ارادة الهية، ولكن زي ما حضرتك شفت يعني العواطف العواصف التراب هو عبارة عن حاجة من الطبيعة دخلت في العدسة. الطب عمل فالعلم مع الطب مع إرادة الله فكان الحال الحمد لله. هي مقيمة هي والأولاد في أمريكا حاليا؟ هما هي حاليا أولادي في أمريكا, الأولاد في الجامعة, وزوجتي بتعمل في مكتبة اسكندرية. مكتبة هي كانت بتعمل في مكتبة اسكندرية ولكن هي في مكتبة جامعة تشابن يونيفرسيتي, وهي مدير التطوير ونائب العميد للمكتبات, وليها طبعا نشاطات في مصر برضو معروفة يعني في حوار الأديان, وأجرت عدة لقاءات في مصر وعملت كذا رحلة لحوار الأديان لجروبس كبيرة جدا تتعدى 45 فرد, وليهم زيارات مع قداسة البابا ومع الشيخ الأزهر. على شط اسكندرية بصحابي في انتظاري, على شط اسكندرية صحبية صحبية صحبية, ومن صغرنا جمع بينا قررنا وهولنا لحسى حرقنا. على شط اسكندرية وهولنا لحسى حرقنا, على شط اسكندرية. مستمعينا الأعزاء, الحوار متواصل مع الأستاذ الدكتور هشام العسكري, أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض ونائب رئيس وكالة الفضاء المصرية. حضرتك هجرت وقعدت فترة في أمريكا وفجأة رجعت مصر, ايه الحكايه ايه القصه؟ هو انا كلمه هاجرت ديت انا مش معتبر نفسي ان انا مهاجر, لان انا في الفتره انا عايش في امريكا من 99 لغايه يومنا هذا. في اكتر من 20 سنه دولت انا كنت يعني مواظب على نزولي لمصر على الاقل مره في السنه. في اخر 10 12 سنه حصل تطور كبير جدا في العلاقه مع الدوله المصريه, لان اصبح في شغل في امور. اشتغلنا في الاطلس الشمسي المصري مع وزاره الطاقه والكهرباء, اشتغلنا في موضوع متعلق بالميه, اشتغلنا في عده موضوعات. فكان دايما بيبقى في لقاءات في مصر, فكنت دايما بنزل مصر على الاقل مرتين وثلاث مرات في السنه على مدار السنوات السابقه, واولادي طبعا متعلقين جدا بمصر. فاحنا يعني احنا مش عايز اقول ان انا مهاجر, ولكن انا يعني انا انسان عايش بجسده خارج ارض الوطن, ولكن برضه روحه وقلبه ونفسه وماضيه وذاكرته وحاضره وكل حاجه متعلقه ومرتبطه بالوطن. كمان ان اسماء الاولاد انا لاحظت ان هي اسماء مصريه يعني صرف يعني صرف. ما فيش واكد برضو حريصين ان يبقوا اللغه العربيه تدين كل حاجه الحمد لله الحد كبير جدا اللغه. الولدين يعني احسن بكتير من البنت. البنت بتفهم كويس بس يعني ايه المخاطبه بتبقى صعبه شويه, ولكن احنا بنحاول طبعا بقدر كبير جدا. في 2022 في شهر 7 كنت موجود في مصر في احد الامور واحد يعني المهام اللي كنا بنشتغل فيها, ولقيت قرار صدر من دوله رئيس الوزراء بشرف عظيم ليا ان تم تعييني نائب الرئيس التنفيذي لوكاله الفضاء المصريه. في خطوه انا يعني بشايفها ان الدوله المصريه فعلا عندها الرغبه وعندها وحريصه على التواصل مع ابنائها في الخارج, وبتحرص على يعني لو في خبرات ممكن انها تفيد او خبرات تساعد في الوضع في الدولة, لأن في رؤية وفي اتجاه من الدولة إن إحنا عاوزين نعمل حاجة. يلا نعمل حاجة. في إرادة حقيقية. في إرادة ودي مهمة جدا. ودي مهمة جدا. الرغبة الحقيقية والرغبة الخالصة والرغبة اللي هي واضحة للناس. في معوقات, أكيد في معوقات موجودة في كل حتة في العالم, ودي حاجة مش محتاجين نتكلم فيها أو ندافع عنها أو نذكرها, لأنها ده شيء معروف. في أفضل؟ أكيد في أفضل، لأن الإنسان طول ما هو عايش ربنا مديله العمر علشان يسعى في الأرض ودايما يبحث عن الأفضل. ولكن يعني أنا شايف أن ده كان تكليف أكتر من هو تشريف. فأتمنى من الله أن احنا في الفترة اللي بتواجد فيها بناء على قرار دولة رئيس الوزراء أن احنا نقدر نقدم حاجة من خلال العمل مع المجموعات الموجودة داخل وكالة الفضاء المصرية، وإن شاء الله وكالة الفضاء المصرية تشهد بعض الإنجازات أو تشهد بعض الطفرات اللي فعلا تحقق أهداف الدولة المصرية والتطلعات والطموحات من الدولة اللي موجودة لوكالة الفضاء المصرية. أنا توليت المنصب في شهر 7/2022. أنا لسه ما كملتش سنة. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. هي وكالة الفضاء فندم المصرية معنية بيه؟ هي وكالة الفضاء هي هيئة اقتصادية تابعة لرئاسة الجمهورية، مباشرة لرئاسة الجمهورية، وتهدف إلى توطين صناعة تكنولوجيا الفضاء في مصر. إزاي أنا أقدر أستخدم الفضاء أو أستخدم الأقمار الصناعية في تحقيق ما هو يمكن أو في الرد على بعض الأسئلة اللي هي ممكن تساعد في تحقيق أهداف الدولة المصرية. برنامج الفضاء الوطني هو برنامج سلمي يهدف إلى دراسة كل ما هو يتيح الفرصة لتحقيق عمليات تنمية أو تحقيق طفرات في المجالات المختلفة للدولة المصرية. لو أنا اتكلمت مثلا على قطاع الزراعة، أنا أقول لحضرتك أن ندي مثل بقطاع الزراعة، ندي عدة أمثلة، ندي عدة أمثلة. الأقمار الصناعية هي عبارة عن أجهزة لها القدرة على رؤية ما لا يمكن أن يراه البشر، تستطيع رؤية أمور من شأنها أنها بتعمل عملية تحليل تديك أو تدي متخذ القرار بعض التفصيلات وبعض التحليلات في مجالات مختلفة تساعدك على اتخاذ القرار بشكل قائم على العلم وقائم على معلومة حقيقية يمكن قياسها، حاجة كوانتيفايبل، حاجة ميجربل، حاجة يمكن حاجة مادية يمكن قياسها وبناء عليها تقدر تاخد قرار. يعني مثلا يعني اقدر من خلال وكالة الفضاء ومن خلال الأقمار الصناعية اعرف ان التربة دي صالحة للزراعة ام لا؟ هقول لحضرتك ده كلام جميل جدا. خليني أقول مش قبل ما أتكلم على وكالة الفضاء، خليني أقول عن طريق خبرات أو تكنولوجيا الأقمار الصناعية. هل تكنولوجيا الأقمار الصناعية تستطيع رؤية أشياء تساعدني في العملية المحصولية أو تساعدني في العملية الزراعية؟ الإجابة على السؤال ده بالفعل أقدر. الأقمار الصناعية بترى في حيز طيفي مختلف في بعض الأماكن الطيفية المختلفة اللي هي من شأنها إن أنا ببتدي أدرس بعض الخصائص المتعلقة بالنباتات، بشدة الرطوبة، بعمليات النتح، بعمليات الملوحة التربة، عمليات أمراض النباتات، لأن كل اللي أنا ذكرته ده هو يؤثر على الشكل الفيزيائي والكيميائي للنبات، وبالتالي بيؤثر على تعامل الطيف الكهرومغناطيسي معاه. فأنا لما ببعت شعاع من الشمس بيتعامل مع هذا الجسد اللي أنا بتعامل معاه على الأرض، وبيعود هذا الشعاع الشمسي مرة أخرى إلى القمر الصناعي يرصده، هذا الشعاع اللي راجع من النبات وبيروح للقمر الصناعي يحمل بعض المعلومات البينية عن هذا المنتج أو عن هذا النبات. أنا عن طريق تحليل صور الأقمار الصناعية أستطيع أن أرى ما يمكن أن يفسر بشكل علمي. ممكن أن أنا أقول لحضرتك النبات ده محتاج عمليات ري بالشكل الفلاني، أقدر أقول لك أن ملوحة التربة، أقدر أقول لك احتياجاته، أقدر وبناء عليه أقدر أقيم القيمة المحصولية، أقدر أتابع المراحل المختلفة من الزرع، أقدر أعمل الكلام ده كله. طب وكالة الفضاء المصرية فين بقى من الكلام ده؟ أنا علشان أعمل الكلام ده أنا دايما محتاج ايه؟ هدف، محتاج بيربس. فعشان كده انا بقول ايه، ان الانجينيرنج او الهندسه دايما تكون في خدمه العلم. انجينيرز ار ان سيرفيس اوف ساينس، المهندسين دايما في خدمه العلماء. يبقى انا عندي سؤال زي ما سيادتك تفضلت، هل انا اقدر ابص على الزراعه واقدر اعمل الكلام ده؟ يبقى ده السؤال العلمي. علشان انا اقدر اوصل لهذا السؤال العلمي ببتدي اعمل له الشكل الهندسي عشان اقدر اوصل اليه، اللي هو بقى ايه، عن طريق تصميم القمر الصناعي. عشان اصمم القمر الصناعي ده محتاج بقى دوره كاملة. كاملة، محتاج ان انا اصمم هيكل للقمر الصناعي، محتاج اصمم الواح شمسية للقمر الصناعي عشان اديله طاقة، محتاج اصمم جهاز او اجهزة متابعة للاقمار الصناعية، اجهزة اتصالات للاقمار الصناعية، اجهزة تعامل مع المحطات الارضية لاستقبال بيانات القادمة من الاقمار الصناعية، محتاج ان انا اعرف المدار اللي انا احط القمر الصناعي فيه ده علشان يستطيع ان يحقق ما اتمناه او ما ارغب فيه او ما اراه. يبقى اصبح عندي منظومة متكاملة، وكالة الفضاء المصرية تعكف على هذا. يبقى وكالة الفضاء المصرية الهدف بتاعها ان انا اصمم الاقمار الصناعيه التي عندها القدره على دراسه امور مختلفه. حضرتك اتكلمت على الزراعه، ممكن نتكلم على الميه، ممكن نتكلم على التعدين، اتكلم على المحاجر، اتكلم على مراقبه الاصول، اتكلم على المشاريع المختلفه، ابتدي اتكلم على مراحل الانتقال من منطقه الى اخرى، اتكلم على التوسع الحضري، اتكلم على الاثار الصحيه، التعداد السكاني. اصبح ان كل حاجه، بص الكلمه اللي انا هقولها لحضرتك دي، اي حاجه مكانية، أي حاجة لها إحداثيات تستطيع أن تتعامل معها بالأقمار الصناعية. مستمعينا الأعزاء، حوار مهم متواصل مع الأستاذ الدكتور هشام العسكري نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية، وحوار العلم وحوار العلماء وحوار الأمل والتفاؤل. يعني أنا شايف وحضرتك بتتكلم بنبرة تفاؤل سعيد، بتتكلم انك انت كمان بتشارك في هذه النهضة اللي مصر، او في هذا المجال اللي مصر شغالة فيه. اتمنى طبعا ان الواحد يكون جزء من منظومة، ولكن التفاؤل ده سمة من سمات البشر. هو ربنا خلقنا على الارض عشان نعمر، ربنا خلقنا على الارض عشان دايما نسعى ودايما بنحاول ان احنا نصل الى ما هو افضل. لو انا وقفت عند معوقات ممكن تكون مثلا موجودة في طريقي، يبقى اصبح ما هو الهدف من الحياة او ما هو الهدف من الوجود. فاحنا خلقنا لنعمر، خلقنا لنتفائل، لان احنا موجودين على يعني في اماكن وموجودين على الارض علشان ده الهدف من الحياة. مصر تمتلك حاليا اقمار صناعية فني في هذا المجال ولا لسه؟ هي مصر عندها خبرات متراكمة من الأقمار الصناعية، وعندها ونجحت مصر في إطلاق أكثر من قمر. يمكن سيادتك يعني تفضلت في والله لا في طبعا يعني مؤخرا معالي الدكتور شريف صدقي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية تفضل في تصريحين على القناة الفضائية المصرية في إطلاق سلسلة أقمار حورس 1 وحورس 2. ده تم بالفعل بخبرات مصرية مع خبرات أجنبية، وتم الإطلاق لأقمار ليها القدرة على تحقيق بعض الأمور اللي احنا اتكلمنا فيها من خلال أهداف التنمية في الدولة. في بعض الأقمار الصناعية الأخرى اللي هي حاليا في طور الإعداد ليها، في إن شاء الله بعض الإطلاقات هتتم في أوقات قريبة إن شاء الله ويبتدي يعلن عنها في مجالها. فمصر مش واقفة، مصر بتتحرك، ولكن انت حضرتك بتتكلم على تكنولوجي، بتتكلم على موضوع متداخل ومتشابك ويعني مش سهل يعني يعني ايه، ولكن احنا في عندنا خبرات متراكمه من اجيال موجوده وناس موجوده وشباب كتير موجودين. بمناسبه الاجيال والشباب، لدينا كوادر فنيه في هذا المجال فعلا كبيرة ومتميزة. والله هقول لحضرتك على حاجة، يعني زي ما حضرتك تفضلت أنا يعني إيه شرفت بهذا المنصب في شهر 7/2022. معالي الدكتور شريف صدقي رئيس تنفيذي لوكالة الفضاء شرف بهذا المنصب في شهر 8. فأنا والدكتور شريف وصلنا للمكان يعني إيه في شهر جاب بيننا وبين بعض، فإحنا بقالنا بالظبط في المنصب إحنا الاثنين أقل من 8 أشهر، يعني يمكن 7 بالنسبة له و8 بالنسبة لي. ففي الفترة الحالية هو الهدف، الهدف إيه؟ هو تقييم الوضع الداخلي، وضع بعض اللوائح وبعض الاستراتيجيات للعمل، والعمل على تحديد الكوادر الموجودة، تقييم الكوادر الموجودة، معرفة نقاط الضعف ونقاط القوة، لأن احنا عندنا طبعا ناس وعندنا شباب وعندنا مهندسين، عندنا شباب كانوا بيهاجروا مخصوص في هذا التخصص لأنه مش لاقين مجال لهم في مصر. إن شاء الله الفترة القادمة يعني تشهد الوكالة الفضاء المصرية طفرة، وتشهد إن شاء الله نجاحات اللي هي فعلا تحقق أهداف أو رؤية الدولة المصرية، لأن زي ما قلت سيادتك هي مؤسسة اقتصادية المفروض هدفها للربح. فإن شاء الله عن طريق المنتجات اللي أنا بتكلم لحضرتك عليها ديت، يعني أنا لما يكون عندي القدرة على رؤية بعض الأمور وفعلا دعم متخذ القرار بأمور أو في قطاعات مختلفة، أكيد المعلومة اللي أنا بديها للقطاع ده ممكن تفيده، وممكن أن أنا أقدر أبتدي أدخل منها إيراد أو أدخل منها ربح للوكالة، وطبعا بالتبعية للدولة المصرية. أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الأرض أستاذ دكتور هشام العسكري نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية. مصر 90% منها صحراء. تمام. حتى الآن يقال أننا لم نستطع يعني اكتشاف كنوز هذه الصحراء. ممكن من خلال وكالة الفضاء المصرية يبقى فيه استغلال أو اكتشاف لهذه الكنوز. هقول لحضرتك على حاجة، ده برضو ده سؤال مهم جدا. مصر زي ما حضرتك تفضلت المساحة العظمى منها هي عبارة عن صحراء. مصر للأسف الشديد دولة فقيرة مائيا، يمكن بتقع في منطقة بنسميها الهايبر أريد، يعني منطقة اللي هي الأشد قحولة وفيها فقر مائي شديد جدا. مصر مواردها المائية برضو محدودة جدا، لأن حضرتك عارف أكثر من 97% من إيرادنا المائي قادم من نهر النيل، والباقي كله هو عبارة عن يعني أمور سواء عادة تدمير مياه جوفية قليلة جدا، أمطار قليلة جدا. فده أدى إلى إيه؟ إن الصحراء بتاعتها حضرتك شاسعة وممتعة. طبعا أضف إلى ذلك التغيرات المناخية وما يحدث من تغير في العالم كله، الموضوع بالنسبة لنا يعني إيه خطير، أو الموضوع بالنسبة لنا لابد من النظر في كل ما هو متاح من موارد للدولة. الصحارى مليئة مليئة مليئة بالكنوز، وزي ما حضرتك تفضلت المعادن، مصر يمكن غنية في معادنها، والأقمار الصناعية اللي ليها تخصصية محددة، ليها القدرة على اكتشاف بعض الأمور اللي هي ممكن يكون ليها عائد اقتصادي. فالسؤال، هل الأقمار الصناعية لها هذه القدرة؟ الإجابة نعم، نستطيع أن نحدد بعض الأماكن، أو نستطيع أن تجد أو تتعرف على بعض المعادن أو الموارد الطبيعية الموجودة عن طريق استخدام الأقمار الصناعية، ولكن ليها بقى خصائصها وليها مواصفاتها اللي هي لابد من العمل عليها أو دراستها بشكل مستفيض. وده من الأحلام وده من الأهداف، ويمكن برضو يعني أنا مش عاوز أسبق الأحداث، ولكن في يوم من الأيام حضرتك هتسمع كلمة، معرفش أنا المفروض أقولها ولا لأ، هتسمع كلمة اسمها المنرا سات. خلي الكلمة ديت كده إيه يعني للتاريخ، ونشوف الكلمة ديت هنسمع عنها إيه إن شاء الله في المستقبل. منرا سات، هو منرا جاية من كلمة مينرالز من معادن، وسات جاية من أقمار الساتلايتس. حب بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، حب بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، بتعمر فيها تزرع ورد في صحريها، وتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد أهاليها. هل الموضوع اخر فني هو انجازات دكتور هشام العسكري العلميه؟ والله يعني الحمد لله يعني انا اشعر ان انا باحث يعني انا دايما الصفه اللي انا بفضلها ان انا رجل اكاديمي يعني دايما اسعى الى يعني ايه بعض استخدام الامور العلميه في ايجاد بعض الحلول او ايجاد بعض الاجابات على التساؤلات. والله على مدار التاريخ العلمي يعني الحمد لله كان ليا نصيب في الحصول على عده جوائز دوليه، في نفس الوقت حصلت على تمويل مادي ضخم جدا من جهات كتيرة جدا، سواء كان الاتحاد الأوروبي، سواء كان وكالة الفضاء الأمريكية، سواء كان هيئة الزراعة، هيئة العلوم البحثية في أمريكا. وصل الفندنج أو الدعم الفني أو الدعم المالي للأبحاث أو للشغل الريسيرش بتاعي تعدى حوالي 100 مليون جنيه مصري، يمكن أكتر من كده بكتير، عدد حوالي 15 مليون دولار أمريكي، فدلوقتي بقى بالعملة ما عرفش فعدينا يعني. حصلت على طبعا الحمد لله لنا العديد من الأبحاث يعني اللي أنا معدي ما بين أوراق بحثية منشورة في مجلات دولية وما بين فصول في كتب كاملة ومؤتمرات، ممكن نكون عدينا أكتر مثلا من 200 بحث مع مثلا أكتر من 400 كونفرنس، كلهم يعني حوالي أكتر مثلا من 100 بحث في مجلات دولية مرموقة محكمة مفهرسة. فالحمد لله يعني كلها في مجال الاستشارة عن بعد، كلها في مجال استخدام الأقمار الصناعية في مجالات مختلفة. بس برضو يحضرني يعني لأن أنا في علوم البيانات يعني يحضرني برضو بعض الأمور البحثية اللي أنا اشتغلت فيها مع السير مجدي يعقوب، كان لي الحظ وكان لي الشرف أن أنا اشتغلت معاه، وحتى سبحان الله إحنا نشرنا مع بعض بحث في مجلة بيطلق عليها Global Science and Cardiology، مجلة في الطب، مجلة في علوم القلب. كان البحث ده مغزائي، كان مره كنا بنتكلم انا والدكتور مجدي في عده لقاءات، احنا كان بينا يعني لقاءات كتيره جدا، ففي احد اللقاءات اشتغلنا مع بعض ان احنا كنا بندرس العواصف الترابيه وتاثيرها على امراض القلب. ففي مرض مشهور قوي اسمه الكواساكي ده بينشا من ميكروب معين بيدخل في الجهاز التنفسي بيؤدي الى مشاكل في القلب، وكان العلماء دكاتره الطب والقلب ما كانوش عارفين ايه المرجعيه بتاعتها. فلما ابتدينا ندرس هذا الميكروب لانه بينتقل مع العواصف الترابيه، وحبايات التراب بتبقى بتاكت از كونفير بيلت، يعني هو بيبقى حزام او حامل لهذا الميكروب او هذا الفنجس، وفي نفس الوقت ان هو بيخليه يحميه من الاشعه البنفسجيه، فبيحمي الميكروب انه يموت، بيحافظ على حياته وينتقل بيه من اماكن لمكان. وعملنا دراسة وعملنا علاقة ما بين عدد المرضى اللي بتدخل المستشفى مع الدورات اللي موجودة في العواصف الترابية اللي في المناطق ديت، وجدنا فيه تطابق كبير جدا، ونشرنا بحث يعني كان ليه الشرف، كنت انا البحث الاول وكان سير مجدي يعقوب البحث الاخير. يعني كنا بس واضح ان العواصف الترابيه لها صرف غريبه وعجيبه مع حضرتك. اكيد اكيد اكيد يعني وانا على فكره هي اللي عرفتك بزوجتي واشتغلت مع الدكتور مجدي يعقوب، وهي اللي برضو خلتني اعمل الاطلس الشمسي لمصر. يعني يمكن احنا اول اطلس شمسي عملناه لمصر، وده اللي هو يعتبر الوثيقه القوميه المعتمده من وزاره الطاقه والكهرباء الطاقه المتجدده، وهو حتى موجود على موقع هيئة الطاقة الجديدة المتجددة. الأطلس ده كان الهدف منه إيه؟ إن أنا بعمل عملية تصحيح للشعاع الشمسي من أثار التشتت الشمسي أو تشتت الشعاعي بوجود العوالق في الجو، ومنها حبيات التراب وما شابه. فإحنا عملنا تصحيح لهذا الشعاع عشان أحسب كمية التشتت، علشان أقدر أعرف بالضبط كمية الشعاع الشمسي الفعلي الذي يصل إلى سطح الأرض ويمكن اقتباسه أو يمكن جمعه، علشان تقدر تطلع منه كميات كبيره من الطاقه الشمسيه. فلا انا اشتغلت حتى رساله الدكتوراه بتاعتي كانت برضه متعلقه بالعواصف الترابيه. عشت بهدي مدى الاجيال، افضل نجحه في كل مجال، يبقوا مثال للاعمال اللي تشرف سمعه مصر. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. طب عشان أخفف الحديث شوية من العواصف والشعاع الشمسي والأقمار الصناعية، عايز أسألك عن هوايتك إيه؟ أنا والله يعني أنا بأعشق السباحة، بأعشق إن إحنا بنعمل هايكينج أو بطلع مثلا في أماكن، طبعا سافر كتير جدا، ولكن يعني من الحاجات اللي أنا بحبها جدا طبعا الموسيقى. أنا من عشاق سيد الغناء العربي أم كلثوم، وحاليا أنا يعني من متابعين ومن عشاق الفنان العظيم مدحت صالح. يمكن أنا من أكتر الحاجات اللي أنا بسعد بها وأنا موجود في مصر إن أنا أي حفلة مدحت صالح في الأوبرا، إحنا أصدقاء عزاز صديق غالي على قلبي، يكلمني وفي حفلة، فأنا من متابعين يعني أي حفلة مدحت صالح تلاقيها هتلاقيني قاعد. وفي أمريكا برضو بتسمعه؟ في أمريكا بسمعه، وولادي بيسمعوه، في العربيات بتاعتهم بيسمعوه. عشت يا مصر وعاش ولادك ابن أمك يزيد أمجادك، عشت يا مصر وعاش ولادك ابن أمك يزيد أمجادك، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر، ويهنوكي ويخلوكي تسبقي كل الدنيا يا مصر، يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر طبعا بحب الموسيقى جدا. طبعا الفنان العظيم العالمي عمر خيرت طبعا من عشق يعني كبير جدا. بلعب شطرنج، بحب الشطرنج جدا، دي برضو من ضمن الهوايات اللي انا بحبها. السباحه احيانا، وبقهوة ان انا يعني يكون عندي ناس في البيت وان انا اعمل الاجتماعيات. يعني الحياه الاجتماعيه بالنسبه لي بطبخ لهم بقى الصراحه يعني الصراحه يعني لو حضرتك هوايه الطبخ. لا يعني انا يعني اعجب سيادتك ان شاء الله. عشان قعدت لوحدك فتره وتبعوز فتعلمت كل حاجه. تعلمت كل حاجه يعني انا يعني ليا صولات وجولات في المطابخ المختلفه، الكوزين الهندي بعرف اعمل حاجات، الكوزين التايلاندي بعرف اعمل حاجات، في الايطالي طبعا، في المصري طبعا. يعني ان شاء الله يجي فرصه يعني وحضرتك تشرفنا وتشوف يعني. وانت في امريكا؟ وانا في امريكا بيبقى لينا طبعا لقاءات كتير جدا. عندنا الحمد لله طبخ مصري يعني. طبخ مصري، وبيبقى في حفلات مثلا في العيد مثلا، دايما العيد الكبير لينا جروبس كده كبيره، فبيبقى معروف ان اليوم ده ان هشام هيعمل حاجات معينه، الحاجات بقى الحاجه اللي عارفها الفته طبعا، والحاجات الضاني كتف، والحاجات اللي الناس المصريين بيحبوها بنعملها. ولينا يعني الحمد لله كوميونتي. كاليفورنيا من الولايات اللي فيها عظماء مصريين. مصر على فكره غنيه، مصر بلد غنيه بابنائها واهلها، والساحل الغربي الامريكي يعني مصر تتشرف بابنائها اللي موجودين في كاليفورنيا، لان هم قامات في جميع المجالات. لو حضرتك عايز اطباء تلاقي العظماء، تلاقي عايز مهندسين تلاقي عظماء مصريين، وناس ليهم حيثية، وناس ليهم وضعهم في المجتمع الأمريكي وفي المجتمع المصري، وناس ليهم أيادي بيضاء في مجالات مختلفة. أعتقد في رابطة علماء مصر في أمريكا، في رابطة موجودة، وفي جمعيات، وفي أحد الكيانات المصرية، الجمعية المصرية الأمريكية، وكنت أشرف أن أنا كنت نائب للرئيس، وفي اتحاد المصريين في الخارج حاليا برئاسة الصديق العزيز أستاذ رأفت صليب، وأنا أحد أعضاء اللجنة التأسيسية موجودة برضو بأشرف أننا موجود على مجلس إدارة ECN هو Egyptian Cancer Network، اللي هو أحد الأزرع لـ 57 لعمل عمليات تبرع كبيرة من الجالية الأمريكية برضو هنا لـ 57-357. كان لنا الحظ أن احنا عملنا عملية fundraising للدكتور مجدي يعقوب، وشرفنا في كاليفورنيا عن طريق مؤسسة تيليميد فاونديشن مع الدكتور عادل الدهمي. كان لنا الحظ أن احنا عملنا fundraising لأبو الريش، وبنا أبو ريش، وعملنا فاند ريزنج، واشترينا أجهزة كتيرة جدا لأبو ريش. ففي تواصل. أنا فاكر الدكتور خالد عبد الغفار لما كان وزير تعليم عالي وزار أمريكا، وكان وقتها الدكتور محمد حمزة المستشار الثقافي لمصر في أمريكا، وجمع له مجموعة من العلماء مصر في اليوم ده انا كنت عند الدكتور حمزه كنت في واشنطن كنت في واشنطن وكان عندي والله الدكتور حمزه يشهد بهذا. كان عندنا ورشه عمل مع وكاله الفضاء الامريكيه وكنت انا احد المحكمين لمشروعات مموله من الجانب الامريكي. فاليوم ده في وجود معالي الوزير كان حظي سيء الى اقصى درجه ان انا لم التقي بالدكتور خالد في اليوم ده في واشنطن لما جه شرفنا فعلا وكان عنده زياره في عده ولايات. ولكن انا كان يعني من سعدت جدا بالعمل مع الدكتور خالد عبد الغفار في طول فتره الكورونا لان احنا اشتغلنا مع بعض في جميع تحليل البيانات واستخدام نظم علوم الارض في متابعه البيانات الكورونا اللي كان معالي الوزير كان بيقدمها دايما في لجنه في خمطة رئيس وطبعا في اللجنه الازمات. فكنا تواصل دائم مع الدكتور خالد والصراحه يعني كان من فتره من اهم الفترات في حياتي لان احنا كنا يعني شهدت بقى على ارض الواقع ازاي متخذ القرار بيشتغل. يعني مع احترامي طبعا للالقاب والمقام العظيم ده راجل وزير ولكن مع ذلك احنا كنا بنقعد مع بعض بالساعات على الزوم وعلى التليفون ونتكلم ونتناقش ونعمل تحليل بيانات ونبعت. يعني احنا كان في تواصل بيني وبين الدكتور خالد بشكل يومي وكميه الشغل اللي اتعملت في الفتره ديت ده كان من ضمن الحاجات اللي يمكن الدوافع او الحاجه اللي كانت بتحفزني ان فعلا متخذ القرار عاوز يستخدم العلم وعاوز يستخدم المعرفه في اتخاذ قراره. فالعمليه مش ما كانتش عشوائيه بالعكس. والدليل على كده اي ما كان ما قيل وقت ازمه الكورونا الدوله المصريه لم تنهار وقت الكورونا باي اي ما حدث لم تنهار. النظام الصحي لم ينهار. ليه؟ لان كان في علم وكان في درايه هي اديرت بشكل احترافي جدا جدا جدا. العلم سلاح جبار بيحول ليل لنهار يتعالى النور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا سافرت كم دولة؟ والله أنا تعبت من العد. أنا غطيت أوروبا كلها. أعتقد أنا ما فيش دولة في أوروبا ما رحتهاش. في آسيا رحت الهند ورحت اليابان ورحت الصين ورحت تايلاند ورحت سنغافورة رحت أستراليا. أمريكا الجنوبية لسه ما رحتهاش خالص. أفريقيا أنا مقصر في حقها. في شمال أفريقيا أنا رحت كله لكن وسط أفريقيا وجنوب أفريقيا مقصر في حقه. وطبعا المملكة وطبعا الخليج العربي كله طبعا منطقة الخليج ده بلادنا التانية يعني دي أهلينا وبلادنا. امريكا طبعا ولايات امريكا كلها. انا بعتبر نفسي ان انا الحمد لله محظوظ في السفر ويعني لفيت كتير. افضل دوله عجبتك؟ مصر. انا بحب مصر. يعني مصر ديت والله مش كلام اعلام ولا حاجه بس مصر ليها بريق بدليل ان انت سبت كل ده وجيت. يعني انا متواصل. انا بروح امريكا وباجي مصر على طول وما زلت وسوف اظل. ولكن سبحان الله حضرتك ايه يعني مصر ليها بريقها كده ليها. يعني انا امشي بس في شارع المعز ممكن يحصل لي نوع من يعني الخلل العقلي. والله بجد. يعني امشي بس في شارع المعز امشي مثلا اروح الاهرامات يحصل لي يعني نوع من الانبهار. اقعد مثلا اسهر بالليل مع اصدقاء اروح على نهر النيل مثلا اقعد مع بعض المثقفين واسمع الحوار احضر حفله في الاوبرا اروح اسمع سيد في مسرح سيد درويش احضر في مكتبه اسكندريه ندوه ثقافيه. ففي زخم غريب. تروح بقى تحضر مطاعم وتروح مطاعم واماكن يعني ايه يعني حكمة. لا تمل لا تمل لا تمل في مصر. يعني كلمه وطن يعني كلمه وطن يعني ارض حدود مكان ولا حاله مش شجن ولا ايه ولا ايه ولا ايه شايب الحليب على قهوة في الظاهر هناك باسم قعصار السيدة ودير الملاك. يعني ايه كلمة وطن نشعر طوبة في الجدار ولا شمس مغرقة برد النهار ولا ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرمل نار. هو واضح كمان في اللهجه بتاعت حضرتك، يعني مفيش اي تغيير تماما في في في اللغه واللهجه عند حضرتك. مفيش اللهجه المصريه يعني بتبقى متاصله، لان انا برضو انا ما اعتبرش جيل تاني، يعني انا اتربيت هنا في مصر، انا طالع من مصر وانا عندي 22 سنه او 21 سنه، فانا عشت 20 سنه من عمري في مصر، وبقيت بقى اكتر من 25 سنه يعني عايش بره في امريكا، ولكن يعني الجذور المصريه او الروتس المصريه ما زالت موجوده. يمكن اولادي بقى هم اللي تلاقي فيهم ايه اللكنه، ان العربي بتاعهم مش عربي سلس، ولكن بيعرفوا يتحدثوا العربي بطلاقه يعني، بس عربي يعني يضحك شويه بس عربي مقبول يعني. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور هشام العسكري، استاذ الاستشعار عن بعد وعلوم نظم الارض، ونائب رئيس وكاله الفضاء المصريه. يعني ايه علوم نظم الارض؟ ده سؤال جميل جدا. الكوكب الأرض ربنا لما خلقه متعدد الأنظمة. احنا لما نيجي نتكلم على كلمة الأرث أو البلانت أرث، احنا بنقول ان هو يتكون من أغلفة، أغلفة زي اللي هي ايه بنسميها الغلاف الجوي، نقول كلمة أتموسفير، الغلاف الحيوي البيوسفير، البيولوجي الغلاف الجليدي الكرايوسفير. فكلمة سفيرز أو الكلمة دي يقول لك ايه، ان هي عبارة عن ستاند الون كومبارتمنتس، هي عبارة عن أنظمة لوحدها، كل نظام من الأنظمة دي قائم بالذات، ولكن هذه الأنظمة كلها تتعامل مع بعضها البعض. يعني ما يحدث في الغلاف الجوي يؤثر ويتأثر بالغلاف المائي، ما يحدث في الغلاف المائي يؤثر ويتأثر بالغلاف الجليدي، ما يحدث في الحركات في الغابات، ما حرائق غابات انبعاثات حرارية يؤثر ويتأثر بما يحدث في الغلاف الجوي والمائي والجليدي. فأصبح أن كل الأمور متداخلة مع بعضها البعض. نظم علوم الأرض هو دراسة كيفية تعامل هذه الأنظمة مع بعضها البعض حتى نحقق نوع من أنواع الإيكوليبريم أو الاتزان البيئي أو الاتزان الإيكولوجي لهذا الكوكب. فكوكب الأرض هو عبارة عن نظام، هو سيستم، حتى نقول إن الأرض عبارة عن سيستم of the systems، هو نظام لعدة أنظمة. فأنا المفروض أن أنا بعمل موديلنج، بعمل عملية نمذجة لكل البروسيسز أو كل العمليات الفيزيائية التي تحدث في كل نظام، ولكن ليس بحدة عن الأنظمة الأخرى. فنظم علوم الأرض هو دراسة العلاقات البينية بين الأنظمة المختلفة المكونة لكوكب الأرض. التغيرات المناخية يعني بقى الشغل الشاغل بالعالم كله، وتهديد ممكن تهدد الوجود على الكرة. هي مش ممكن، هي بتهدد. طيب إذن مواجهة التغيرات المناخية فقط بالبحث العلمي؟ مواجهة التغيرات المناخية بالإرادة السياسية والإرادة الدولية والإرادة العالمية. إن التغيرات المناخية هي مش مشكلة دولة، هي مش مشكلة فرد، هي مشكلة بشرية، هي مشكلة كوكب. لازم الناس تبقى فاهمة إن ما يحدث في الصين يؤثر على ما يحدث في مصر، ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية يؤثر على ما يحدث في مصر، ويؤثر على ما يحدث في جنوب أفريقيا، ويؤثر على ما يحدث في بنغلاديش. العالم كله عبارة عن جزء واحد، كيان واحد. نحن نشارك بعضنا بعض في المناخ، نشارك بعضنا بعض في الغلاف الجوي، هو نفس الغلاف، هو نفس المناخ، هو نفس المية، نفس الهواء للكوكب كله. فالتغيرات المناخية هي أحد أهم الأخطار اللي بتواجه البشرية، لأن التصارع في التغيرات المناخية سوف يؤدي إلى حدوث كوارث طبيعية إحنا بنشوفها وبنشهدها وبنعيشها بس بشكل متسارع. هيكون الماجنيتيود بتاعها أكبر، قسوة هذه الكوارث الطبيعية هيكون أعلى، الفريكوانسي بتاعتها أو العودة إليها أو عددها هيتصارع، هيزيد جدا، فده هيؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا بتواجه البشر. هتحدث موجات تصحر كبيرة جدا، موجات احترار كبيرة جدا، سوف تؤثر على صحة البشر وتؤثر على وجود الكميات المائية أو الموارد المائية والغذاء. فالتغيرات المناخية هي أحد المخاطر التي تواجه البشرية، اللي هي يمكن البشرية مجتمعة لو تكتفت وتعاملت مع هذا الخطر الوجودي نقدر نحن نواجهه أو نقدر نحن نتعامل معه. عن طريق إيه؟ عن طريق أن أنا بقلل أو بقنن أوضاع مختلفة. في بعض الدول عندها القدرة على تغيير الدفة، في ناس عندها القدرة أن هي تغير، ودي اللي بنسميها عليها ايه، عمليه الميتيجيشن، ان انا عندي القدره ان انا اصلح الوضع، لا مش بتكيف. في دول تستطيع ان هي تساهم في التغيير الواقع وتغيير المستقبل، وفي اخرين لا حول ولا قوه لهم يعني الا بالله. الدول الفقيره هي اللي بتدفع دايما الفاتوره، لان الدول الفقيره هي فقيره في ايه، فقيره في انتاجها للغازات الملوثات الهوائيه. تمام، يعني احنا مثلا ممكن ممكن البعض يرى ان مصر مثلا من الدول الملوثه او مثلا القاهره الكبرى هي مدينه مثلا من الميجا سيتيز وفيها تلوث. مش حقيقي. لا مش حقيقي. كل التلوثات اللي بتصدر من مصر دي لا تشكل شيء في مشكله التغيرات المناخيه. احنا مش على الخريطه العالميه في ان انا الكونتريبيوشن بتاعي الدول الصناعيه الكبرى هي ده اللي احنا بنتكلم فيه. امريكا، الصين، اليابان، الهند، الدول. هل الدول دي هتقدر هتستجيب؟ هل هتوافق؟ هل هتتراجع؟ الإرادة العالمية والإرادة الدولية والإرادة والرغبة البشرية في البقاء هو ده. لأن في بعض الأمور حضرتك يعني إيه مش هيبقى عندك الأريحية أو مش هيبقى عندك أقول عليها إيه رفاهية الاختيار. الاختيار لن يصبح رفاهية بعد كده، هيبقى في أمور لابد أن تصير بهذا الاتجاه لأنه خطر عالمي مواجهته بإرادة عالمية لازم لازم. وده يمكن من المخرجات اللي تمت في الكوب 27 اللي انا كنت سعيد طبعا كان لي الشرف ان انا شاركت في جلسات كثيره جدا، وطبعا كان لي الحظ الكبير ان معالي الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ كان احد الحضور في الجلسه من جلساتي مع معالي وزير الري الدكتور هاني سويلم. شرفت. وطبعا كان معانا كمان من ال WMO من World Meteorological Organization ستيفان. فكان يعني كانت جلسه ثقيله جدا، جلسه من الجلسه مائيه، وكان لينا الحظ يعني في وجودهم. فانا طبعا فخور جدا بالعمل المناخي اللي قدام على الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ في هذا العمل، لانه فعلا لاول مره قدر ان هو ياخد بعض التعهدات من الدول الكبرى انها يعني خلاص بتلقى مسؤوليتها. والدكتور هاني سويلم نجحوا لاول مره ان يضع المياه كحلقة أو كجزء من منظومة التعامل مع التغيرات المناخية. هو الأول مرة كان الأمن الغذائي، زراعة ومياه وأمن غذائي كان موجود بقوة في كوب أو المؤتمر المناخي أول مرة في يمكن في تاريخ المؤتمرات السابقة. تمام. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام، عشان مصر والعز يفض على أيامنا ويكتر والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله الله. أنا خلصت حواري، في حاجة أنا ما قدرتش أقولها أوصل لها ستجد تحب انت تقولها للمستمع؟ انا والله سعدت جدا بالحوار مع حضرتك، ويمكن انا قلت حاجات انا ما كنتش متخيل انا ممكن اقولها يعني حاجات يعني الصراحه يعني انا سعدت جدا بالحوار وشاكر الاستضافه ستك. وانا سعيد اكتر باللقاء مع حضرتك علمنا الجليل الاستاذ الدكتور هشام العسكري، استاذ الاستشاره عن بعد وعلوم نظم الارض ونائب رئيس وكاله الفضاء المصريه. بشكرك يعني انا شخصيا لان انت سبت حاجات كتير جدا عشان تيجي تخدم بلدك وبتحب بلدك، وانا لاحظت ده واستشعرت ده من الحوار مع حضرتك. ربنا يكرمك ووفقك وتنال كل ما تتمنى وتحقق كل احلامك لنفسك ولبلدك ان شاء الله. الف الف شكر. ومصر تستاهل كتير، ومصر غنيه باولادها، وان شاء الله دايما عمار يا مصر. شكرا. الف شكر. الاسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.